ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أداء نسك بيت الله الحرام مبني على التزام الإنسان بأحكام الله عز وجل وشرائعه، كما هو الشأن في بقية أحكام دين الله، وكذلك هو الشأن في تعامل الإنسان مع غيره. عندما يكون بينك وبين غيرك عقد، يجب عليك أن تفي بهذا العقد وأن تلتزم به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذا لابد أن تلتزم بما وجب عليك الالتزام به وأن تلزم نفسك بذلك. هكذا في تعاملك مع الله جل وعلا، يجب عليك أن تلتزم بعهد الله. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بعهد الله أمر لازم حتم، لا يجوز للإنسان أن يتنصل منه أو أن يتخفف منه. ومن ذلك ما يتعلق بالإحرام. الإحرام مبدأه نية في القلب تنوي بها الدخول في النسك. متى وجدت عندك هذه النية الجازمة بالدخول في النسك في الحال، فأنت حينئذ محرم، ومن ثم يجب عليك أن تلتزم بما يتعلق بهذا الإحرام، تجتنب محظورات الإحرام، فلا تلبس مخيطا، ولا تغطي رأسك، ولا تقلم أظفارك، ولا تأخذ شيئا من شعرك، ولا تستعمل الطيب ولا شيئا فيه طيب، وهكذا تجتنب ما يتعلق ب مباشرة النساء والجماع وعقد النكاح، وتجتنب أيضا الصيد في وقت الإحرام، لأن هذا التزام منك بهذا النسك العظيم، نسك الإحرام. ومما جاءت به الشريعة في هذا أن من دخل في هذا الالتزام وجب عليه أن يكمله وأن يتمه. فإذا دخلت في الإحرام وجب عليك إكمال مناسك الحج والعمرة، ولا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تترك هذا الالتزام، بل عليك أن تؤديه حتى تكمله. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولو قدر أن أحد الناس سعى إلى أن يتخلص من الإحرام لم يتخلص منه عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الإحرام ملزم، إلا إذا اشترط الإنسان أنه يجوز له التحلل عندما يأتيه عذر، كما في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: أن اشترطي أن محلي، يعني إحلالي وتركي للإحرام، حيث حبستني. فالاشتراط في الإحرام ينفع ويجيز للإنسان أن يترك الإحرام متى وجد عنده السبب الذي اشترطه للتحلل من إحرامه. إن الالتزام كما يكون في حكم الله في الحج والعمرة بالإحرام يكون أيضا في أحكام أخرى. من أمثلة ذلك: إذا نذر الإنسان نذرا من نذور الطاعة، فحينئذ هذا التزام يجب عليك الوفاء به والقيام به، وليس لك حق البتة في أن تترك الالتزام به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. كذلك من أنواع النذر أن تنذر أن تعتكف في أحد المساجد أو في المسجد الحرام، أن تنذر أن تذبح ذبحا أو أن تتصدق بصدقة، فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تترك الوفاء بهذا النذر إلا إذا كان نذر معصية أو عجزت عن القيام بهذا النذر. كذلك إذا دخل الإنسان في واجب من الواجبات يجب عليه إكماله ويحرم عليه قطعه، كما قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. مثال ذلك، دخلت في صلاة الظهر يجب عليك إكمالها وإتمامها ولا يجوز لك قطعها، دخلت في صيام القضاء يجب عليك حينئذ أن تكمل الصيام ولا يجوز لك أن تفطر، لأنك التزمت بهذا الواجب، فعليك كما التزمت بابتدائه أن تلتزم بإكماله وإتمامه. وهكذا إذا قام الإنسان بأداء واجب من الواجبات وابتدأ به فعليه أن يتمه وأن يكمله. ومن ذلك أيضا فروض الكفايات، فالواجبات الكفائية التي يطالب بها مجموع الأمة أو مجموع الناس في مجتمع أو بيئة، فلكن الشارع يسقط الإثم بفعل البعض له، فحينئذ إذا ابتدأ الإنسان به وجب عليه إكماله وإتمامه. مثال ذلك، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لكنك إذا ابتدأت بها وجب عليك إكمالها وحرم عليك قطعها. وإن كنت لا يجب أو لا تتعين عليك في الابتداء، لكنك إذا دخلت فيها تعين عليك إكمالها وإتمامها. وهكذا في فروض الكفايات. يبقى هناك مسألة التطوعات، إذا ابتدأ الإنسان بطاعة من الطاعات المستحبة فهل يجب عليه أن يكملها وأن يتمها أو يجوز له قطعها؟ مثال ذلك، إذا ابتدأت بتحية المسجد أو بالسنة الراتبة أو بصوم التطوع، هل يجب عليك إكماله وإتمامه أو يجوز لك قطعه؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف التي اختلف فيها الفقهاء، فعند الإمام أبي حنيفة ومالك أن أعمال التطوعات يجب إكمالها وإتمامها، ومن دخل في شيء منها فعليه أن يكملها، لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع إلى أن من دخل في عمل مستحب لا يجب عليه إكماله ويجوز له قطعه، ويستدلون على ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إن التزام الإنسان بأداء عمل من الأعمال وإلزامه لنفسه بفعل ذلك العمل يحتم عليه أن يفعله، فإذا تركه فإنه يدخل في باب من أبواب النفاق، يخشى أن يكون سيء العاقبة عليه بحيث يجعله يقدم على مخالفة منهج الله جل وعلا. يقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا التزمت بطاعة من الطاعات ونذرت أن تطيع الله جل وعلا بها فلا تحدثك نفسك بترك ذلك العمل أو بقطعه، لأنك إذا فعلت ذلك فإنه يخشى عليك أن يفد النفاق إلى قلبك، فتكون حينئذ ممن لهم العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة.